هزمها وجدها قاسية لا يستغفر، وجدها نافرة عن طريق إليه لا يبحث عن سبب الفضي أو يتقرب إلى الله، وقد خاب من آمن نفسه حتى ضاعت. قد أفلح من زكاها. فمن صور هذه النفس وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. للآية سبق نزول فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أصبت من أمراض القبلة، فأمر في بما شئت. سكت النبي عليه الصلاة والسلام. سبق الرجل فنزلت الآية على الرسول عليه الصلاة والسلام: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين مقبلا فيهما بوجهه إلى الله. قال رجل: يا رسول الله. أو قال هو نفسه: أي خاصة من المسلمين عاما؟ قال: بل من المسلمين عاما. فإذا شعرت أنك أخطأت كلنا أخطأ، فبادر بحسنة تمحو تلك السيئة. إذا شعرت أنك أخطأت شخصا فبادر بالدعاء له، وبادر بإصلاح صورته التي أفسدتها، فإنك ستؤدي له الحق حتما، وقلبك يسبق إذا لم تكن في هذه المصيبة التي عدت بك من اغتيال المسلمين والمسلمين. ثم إن صلاة الليل مدعاه لتقوية ملكة الإخلاص. يعني إذا تركت زوجتك نائما كما كان رسولك يفعل، قمت من الليل تصلي ولا يراك إلا الله سبحانه وتعالى وملائكة الموكلون بك، صلي ملكة الإخلاص تقوى عندك، وأنت مطالب أيضا من بتهذيب نفسك بأن تقوي بإذن الله ملكة الإخلاص عندك. تصدق في السر، صلي من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات. هناك ذنوب ليست لها كفارة مخصوص عليها في الكتاب ولا في السنة، كفارة واضحة، لكن على جوانا حسنات تفعل، حسنات وجوه بر تصنعها صلاة صيام كفار، فهذه النفس تلاحظ على هذا. انك من تهذيب النفس تبصر، تبصر وتستطيع، اما اذا كان قلبك ملوثا بالذنب لن تفهم، لن تفهم ولن تكاد تفهم عن اله كبر. واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر. ارشاد الى الصبر بعد ارشاد الى الصلاه، وهذا من فضل الله علينا علاج لنا في المهمات الخاصه. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه دائما. تصبر مكارم الاخلاق كمال التصبر بالتدرب عليها. انا ساتدرب الليل على ان اكون مخلصا ان شاء الله. اقوم من الليل بعيدا عن زوجتي واولادي كلهم، اصلي وادعو واستغفر الله حيث لا يراني الله. اخرج من الغد ابحث عن فقير لا يراني احد الا الله حتى اعطي شيء الفقير في يدي. اتدرب على الاخلاص. اريد ان اتدرب حتى تقوى الملكة عندي. أتدرب على الصبر على المرض على جهالات الناس، فمن أشق أنواع الصبر الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس. أتعود إذا شتمت أن أصبر، بإمكاني أن أصبر، لكن بذل ما أذنب نفسي مستعينا بالله، لأن الله قال: وما صبرك إلا بالله. لن تستطيع ان تصبر الا اذا صبرك الله. فدرب نفسك على الكرم الأخلاقي. فعند المهمات وعند اللوازم استعان بالصبر والصلاة، وهذا من المكرر كثيرا جدا في كتاب الله. وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. لأن صلاة داود أفضل الصلاة، أحب قيام قيام داود. كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا. فاصبر واذكر عبدنا داود أي مصليا كصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يصدر الإهبادات حتى يوكلوا لك. فالإيمان في المهمات أعد لها أوجه من الصبر ومن الصبر حتى المرض، ولعله خلف تذكير الإيماني بمقولة الإمام أحمد وهو يئن في مرضه يتأول واصبر وكن عافيا عن الناس فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ثم وهي انك مبارك مؤمن ليكن نفعك متعديا لغيره، فربكم يذكركم فيقول فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم. أي تكن منكم بقية، بقية من الحق، تكن منكم بقية من الصلاة، قوم أهل حق وأهل صلاة، أهل حق وأهل صلاة، مهمتهم ماذا؟ كل بقية ينهون عن الفساد في الأرض، فلا بد أن تكون منا فئة عاقلة، رشيدة، تنهى عن الفساد في الأرض، لزاما ان تكون منا فئه مصلحه تصلح بين المتخاصمين، تنهى عن المنكر، تامر بالمعروف، تدعو الى ربها بالحكمه والموعظه الحسنه. لزاما اننا ان لم نفعل بلا منه تضرع. واجمل مثال مثال في كتاب الله هو مثال في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب العزيز: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني احذروا يا أهل الإسلام فتنة، فتنة لن يقف أثرها على مرتكبيها فقط، بل سيتعدى مرتكبيها إلى غيرهم، سيتعدى مرتكبيها إلى غيرهم. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه لما أقبل في موقعة الجمل وكان القصد الإسراء، ولكن تدخل من يوغل الصدر صدر صفوف علي وصدر صفوف الزبير وعائشة وطلحة، تدخلوا بالفساد. فقال له قائل وهو في مستعد للمعركة: معركة مع من؟ من سيحارب الآن؟ الزبير ابن عمة علي رضي الله عنهما كان دوما جنبا الى جنب في المعارك مع رسول الله بن الخطاب، فاذا بواحد منهم سيفه في وجه الاخر انا لله وانا اليه راجعون. فقال له القائل: يا زبير، طيرتم الخليفه الامير عثمان بن عفان ثم جئتم ولا تطالبون من امل. قال: يا والله لقد كنت أقرأ آية من كتاب الله ما كنت أظن أن من أهلها، ولكني رأيت الآن أن من أهلها. واتقوا فتنة

ما من ذنب أجدر أن دعا جلال العقوبة في الدنيا مع ملتقى صاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعته. فالبغي على العباد والتطول عليه والظلمين وقطع الأرحام مؤذن كل ذلك بالعذاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة. عياذا بالله. قال تعالى: ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية وغيره إن الأم الكافرة إن كانت عادلة فيما بينها متراحمة فيما بينها رفع عنها العذاب في الدنيا، وإن كانت الأم المسلمة ظالمة فيما بينها في الدنيا بغية فيما بينها يتسلط عليها ويحل بها عذاب. قال تعالى: أما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ثم تذكر بسنة الله الجارية في الخلق. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو شاء الله لجعلنا كلنا على الإيمان مع كل الخلق على ملة واحدة على الإيمان، أو لو شاء الله لجعل الناس كلهم ملة واحدة على الكفر، ولكن شاء الله الأخبر به فريق في الجنة وفريق في السعير. وكما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وشاء الله أن يبتلي أولئك وأن يبتلي أولئك بهؤلاء، وتمضي هذه الحرب إلى يوم القيامة أولياء الرحمن وأولياء للشيطان، ولن تقف الرايات، رايات أهل الإيمان لن تتوقف، ورايات أهل الشيطان لا تتوقف إلى أن يأتي أمر الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة الأمة على حق ظاهرين، لا يضرهم من خلقهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فبدأت هذه المعركة. إبليس لما مكر بآدم عليه السلام وأقسم له كاذبا قال: سمعوا إني لكما لمن المصلحين، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وغش أبانا آدم وجاء فكان هناك أولياء للرحمن وأولياء للشيطان ولا يخفى. أئمة هدى موجودون دولا من فضل الله، وأئمة شر وفساد موجودون لا تذكرهم الله، والصراع قائم. فشرف نفسك بأن تكون جندي المصلحين، شرف نفسك بذلك، وأنت المحفوظ بإذن الله، أنت الرابع بإذن الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فيا نعم البيان، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل وجود من تبع، وقال: من دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل ذنب من تبع. كن إماما في الخير، فمن دعاء هذه الإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيقن أنك إذا حفظت الله واجتهدت لنصرة دينك الله سيحفظك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى أن قال: والله يعصمك من الناس. فأيقن بنصر الله، إن تنصروا ينصركم، وإضافة إلى ذلك ويثبت أقدامك. فكن دائما هكذا. إنك إذا رأيت في قريتك أو في مدينتك شباب من الذين ابتعدوا عن الصراط المتقين يتناولون المخدرات والمسكرات وتركتهم، ستغزوك المسكرات في بيتك وفي أولادك بل وفي نفسك أحيانا. لكن إن قاومت كنت سببا في نجاتهم، ومن ثم نجاة نفسك ونجاة أهل بيتك والذين شاهدوا فينا لنادينهم سبلنا وإن الله لأعلى المحسنين. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين لكن اذكروا ما بعد ذلك. بارك الله فيكم. ولا يزالون مختلفين إلا رحم الله. فكونوا من المظلومين، كونوا من المظلومين لا تسروا خلاف بكم، فإن الخلاف بين الناس نزيل شر. ولا يزالون مختلفين إلا رحم الله. إن كان الخلاف شديدا فيما بينهم عياذا بالله تلك علامة الشر، ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يتجادلون في بعض آيات القرآن وفي تفسيره، خرج وكأن حب الرمان يتفقع في وجهه جلد القمر احمرار الوجه، وجهه أصبح أحمر قائلا لهم: ألهذا قلتم أم بهذا قلتم لا تضربوا كتاب الله بعضا، وفي بعض روايات ما ضربوا لك أجل، فجدير بها بارك الله فيكم أن أتيت قدر استطاعتك. هناك مئات من المساجد، الخلاف فيها واسع تستطيع، الخلاف فيها واسع ومتحمل متحمل جدا. كيف تجلس في الصلاة متوليا فمفتش؟ كيف تظهر على صدور القدم أو متنة براحتك الله في مسائل الصلاة، في مسائل الزكاة، في عدة مسائل الخلاف فيها واسع، حتى الكتاب أسماء الله وصفاته في تعديل الأسماء والصفات، البعض الإخوة غفر الله له وقع في خلافات وتشاحنات بسبب ذي المسألة. فمسألة أسماء الله عز وجل وصفاته، هل هناك شخص جمع 99 اسم ليس عليه خلاف جميعا؟ كم؟ ليس هناك. لابد أن تجد فيها اجتهادات العلماء ما سببها؟ أولا أسماء الله الحسنى الطريقة التي وضعت لها بناء عليها يختار الاسم من أسماء الله الحسنى حصل فيها بعض الاجتهاد. فمثلا هناك أحاديث اختلف في تصحيحها وتطبيقها، وبناء عليها سأجعل هذا الاسم من أسماء الحسنى أو ليس من أسماء الحسنى. إن صح الحديث كان من أسماء، إن لم يصح لم يكن من الأسماء. مثلا حديث في ذكر الحنان، ذكر الحنان: يا حنان يا منان يا بديع الصرف. إذا أنا صححت الحديث سأعتمد اسم الله الحنان، إذا كان الحديث ضعيفا لن أستنبط منه اسم الحنان. كذلك حديث في اسم المحسن، كذلك حديث في اسم حي الاسم الستير، حديث مختلف فيها. فإذا أخذت وجهة فالمجتهد الآخر سيأخذ الوجهة الأخرى. كذلك اعتقاد قاطع: هل أشتقت من الأفعال أسماء أو لا؟ مثلا أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هل أخذ من كلمة من فعل أنعم اسم هنا أو لا؟ وجه هذا الأهل العلم، إذا اخترت وجها أخي قد يختار وجها ومجتهد مثله. هناك مثل مضاف في كتاب الله، خير الناصرين: هل آخذ منه اسم الناصر أو أتركه مركبا؟ خير الناصرين أختار أن يترك هكذا كما جاء. لكن إذا اختار أخي اسم الناصر من خير الناصرين، هل أشمل عليه أو أنه اجتهد ولا وجه؟ كذلك على سبيل المثال الصفات، مثال ان الله طيب يا رب من الطيب، طيب هذه صفه من اسم، هل يؤخذ منها اسم الله الطيب؟ قد لا يوجد اختلاف. وان افترضت انها صفه، ان الله جميل يحب الجمال، هل يؤخذ منها اسم الله الجميل او انها صفه لله؟ فالمساله محل اجتهاد بين العلماء المتقدمين والمتاخرين. فلا كلامي الفصل ليس بهذا، وأنا أتيت ما لم يأتي به أحد من قبل، ويقع في إخواني الذين خلفوا لن يتصور أبدا. فدائما تعلم واجتهد، هناك مسائل تعتمد أكثر من وجه، ومسائل عليه إجماع التي تعتمد أكثر من وجه، ومدعم كل وجه كل وجه بدليله. أخي لإخوانك فهم، لا تقتل الناس على فهمك أنت. مثال أذكره لإخواني هذا من مسائل الفقه، كيف أجلس في صلاة؟ هل أجلس مفترشا؟ أم أجلس متوركا؟ أن أجلس التشاوط الأوسط مفترشا مفتاحا متوركا إلى غير ذلك؟ لكل قال فريق من العلم وهذا الكبير من سنة رسول الله، وفريق يقول إذا تيسر لك وجه اجلس عليه من الوالد على رسول الله، تقي من الوالد على رسول الله ما تنزل مع صحابك. المسألة ذات اتجاهات بين العلماء، فلذلك المسائل مختلف فيها، وكل مختلف أتى بدليله. اصبر على إخوانك ولا تسلف عليهم، وكثيرا ما يكون سبب خلاف الجهل. فإذا نبغوا للعلم، الله يقول في شأن الإخوان: من كذبهم فلم يحيطهم بعلم ولم يأتيهم تأويل، بل أكثرهم يعلمون الحق وهم معرضون. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا قد أطلب الشيء الفاضل وأتبع المفضول دفع الانخلاف، دفع الانخلاف. أثر ابن مسعود تجد مواجع سند لما صلى خلف أصحاب ابن عفان الثور الأربعة في منى، ومعلوم لدى الناس كلهم أن الصلاة في منى قصر بالحجيج. قال ابن مسعود: لما قضى الصلاة والله تصليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف ابي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، فليت حظي من اربع ركعات ركعتين متقبلتان. قيل له: لماذا صليت اذا خلف عثمان؟ قال: خلاف شرط. نعم خلاف شرط. الامه المرحومه تقلل ما بينها من الخلافات قدر المستطاع، قدر المستطاع قللنا الاختلافات. وقد جاء الله لكل شيء. أخي خلقني في مسألة وافقني في آلاف المسائل الأخرى، فلا أصب غضبي عليه وأترك أعداء الله يعيشون في الأرض فسادا كما ترون. أيها الإخوة، أهل الإسلام الآن بينهم امتحانات، ولا يخفى عليهم أن حتى قوم لوط الذين يفعلون فعل قوم لوط أنجوا جميعا الامتحان، امتحان فعلهم فعل قوم لوط. كل أهل الفجور يبتعدون، ونحن نمزق ما بيننا ومخالفين بذلك قوله تعالى: فاتقوا الله واطيعون ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. مخالفين قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مخالفين قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك التي كتبها وقدرها لأن جعلنا من الجنة والناس أجمعين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. أنت رضي عنهم أنباء الرسل، أقرأوا ما جاء به الرسل حتى تسير على ربهم، ففي قصصهم أمر بدون الآباء. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، قلبك يطمئن وانت تقرا قصص المرسلين، وجاءك في هذه السور الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون، قل لاهل الكفر ولغير المقرين بالاسلام وللاوساط، قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. أما

الأسئلة.